السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نتعلم الخير ونلتمس الحق، ونحن نرجو من الله ربنا أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا فضل طلب العلم وفضل الجلوس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم لذكره وتعلم الخير. نجتمع على التفقه في حق ربنا سبحانه وتعالى، حيث نشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد بقي منه بابان نشرحهما في هذا المجلس بحول الله وقوته. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم النفيس، كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نعم، تقدم معنا يا معاشر الفضلاء في هذا الكتاب النافع باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا قد تقدم معنا في أواخر الثلث الأول من الكتاب، في الباب 21، وقد شرحنا ذلكم الباب. وهنا في الباب الأخير، في الباب قبل الأخير من هذا الكتاب، يعقد الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الباب: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وهذا يحتمل من الشيخ أمرين: الأمر الأول أن هذا من باب التكرار لتأكيد وتقرير القاعدة، وهي سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك، وأن هذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون هذا نهج المؤمنين المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد الشيخ هذا لكان حسنا طيبا محمودا. والأمر الثاني أن هذا الباب يختلف عن الباب المتقدم، وذلك أن الباب المتقدم في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي في حماية النبي صلى الله عليه وسلم ذات التوحيد، فهو متعلق بتحقيق التوحيد. ولذلك عقد المصنف ذلك الباب في الجزء المتعلق بتحقيق التوحيد، كما أن ذلك الباب في الأفعال، بينما هذا الباب الذي معنا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. والحمى ما يحيط بالشيء وليس منه، ما يحيط بالشيء وليس منه، فهو متعلق بكمال التوحيد، كما أن هذا الباب في الأقوال. فيتبين لك أن هذا الباب يختلف عن الباب المتقدم من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الباب المتقدم متعلق بتحقيق التوحيد، وأن هذا الباب متعلق بكمال التوحيد. الوجه الثاني أن الباب المتقدم متعلق بحماية النبي صلى الله عليه وسلم لذات التوحيد، بينما هذا الباب متعلق بحماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد، وهو ما يحيط بالتوحيد ويؤدي إليه وإن لم يكن منه. والوجه الثالث أن الباب المتقدم متعلق بالأفعال، بينما هذا الباب متعلق بالأقوال، فبينهما هذه الفروق مع اشتراكهما واجتماعهما في قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الشرك. فالبابان يجتمعان في هذه القاعدة العظيمة الشريفة المنيفة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الثاني عندي أظهر أن الشيخ أراده والله أعلم، فإن فيه التنويع مع فائدة الوجه الأول أو الأمر الأول، وهو تقرير وتأكيد قاعدة سد الذرائع. نعم. قال رحمة الله عليه عن عبد الله بن الشخير رضي الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف، وأحمد والبخاري في الأدب المفرد، والنسائي في الكبرى، وقال الحافظ ابن حجر صححه غير واحد، وصححه الألباني. فالحديث صحيح الإسناد عن عبد الله ابن الشخير، وهو عامري وقد أسلم قبل أن ينطلق مع الوفد، فقد أسلم في عام الفتح، فانطلق في وفد قومه وكان مسلما قبل في وفد بني عامر، وذلك في عام الوفود في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق الوفد ومعهم عبد الله ابن الشخير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلنا أنت سيدنا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. والمعلوم المتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، وهو سيد ولد آدم أجمعين في الدنيا والآخرة. محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين. فقال هذا القوم، فقال هؤلاء القوم حقا، قالوا: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. فالسيد اسم لله عز وجل، والسيادة المطلقة التامة لله عز وجل، فله السؤدد التام المطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة على سبيل الإنكار عليهم في قولهم: أنت سيدنا ولك أن تقول. لماذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإطلاق مع كونه حقا؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس في كلامهم غلوا، والغلو لا خير فيه، بل هو من ذرائع الوقوع في الشرك. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا سدا للذريعة، سدا للذريعة، أو لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، لأن المشركين عندهم غلو في العظماء، وهؤلاء قد أسلموا قريبا، فخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، فأنكر عليهم ذلك سدا لذرائع الشرك. وهذا معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في أول الأمر نهى مثلا عن زيارة القبور لقرب عهد الناس بالشرك، والمشركون يعظمون القبور. فلما استقر الأمر وقوي الإيمان في القلوب قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهؤلاء لما كانوا حدثاء عهد بإسلام وقالوا هذه الجملة، خاف عليهم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الغلو وأن يقعوا في معهود المشركين، فأنكر عليهم هذا. ولحرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على امتثال ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد الصحابة مع حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته إذا رووا الحديث عنه لا يقولون: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قولهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وما كانوا يرون في هذا غضاضة، ولا تنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يعتقد أن من قال اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يقول سيدنا أو سيدي رسول الله أنه يسيء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خطأ وعلى مخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شريف كما سيأتينا بهذين اللقبين العظيمين، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال قلنا وأفضلنا فضلا، أي أشرفنا شرفا ونسبا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى الله من خلقه، فإن الله قد اصطفاه من سائر الناس، فهو أشرف الناس وأفضلهم نسبا على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. قالوا وأعظمنا طولا، أي أكثرنا جودا وكرما وإنفاقا وإحسانا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، فكان يجود بما في يده، فمع كثرة ما يرد إليه كان لا يبقي شيئا في يديه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يمر الشهر والشهران والثلاثة على بيته ولم توقد في بيته نار. طعام أهله التمر وشرابهم الماء، لا من فقره صلى الله عليه وسلم، وإنما من جود يذهب ما في يديه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كما وصفه ابن عباس رضي الله عنهما. فقالوا قولا سليما صحيحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قال بعض أهل العلم معناها قولوا بقولكم الذي جئتم من أجله واتركوا عنكم هذا القول. أنتم جئتم لتسألوا عن الإسلام وتسلموا، فقولوا بقولكم الذي جئتم من أجله واتركوا عنكم هذا القول. لماذا؟ لما في هذا القول أولا من المدح في الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره المدح في الوجه، ولأنه خاف عليهم الغلو، والغلو لا يأتي بخير. وقال بعض أهل العلم معنى هذه الجملة قولوا بقولكم الحسن أو ببعض قولكم، فإن في قولكم حسنا وقبيحا. فمعنى قولوا بقولكم أي قولوا بقولكم الحسن، أو ببعض قولكم أي قولوا بالحسن من قولكم الذي لا غلو فيه، واتركوا القبيح وهو الغلو. وقال بعض أهل العلم أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم القول الأخير، وهو قولهم أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أباح لهم أن يقولوا هذا القول. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أرشدهم إلى ترك كثرة المدح. ففي الأول إباحة، وفي الثاني إرشاد إلى الأحسن، وهو ألا تقولوا هذا القول، بل قللوا من المدح وقولوا ببعض قولكم. وحذرهم من الغلو في القول، في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يستجرينكم الشيطان. يعني أنتم الآن تقولون قولا صحيحا، أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، هذا جائز أن تقولوه، ولو تركتم بعضه لكان أحسن، لكن لا يستجرينكم الشيطان فينقلكم من القول الجائز إلى القول المحرم الذي فيه غلو وإطراء. ومعنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يستجرينكم الشيطان، قال بعض أهل العلم يعني لا يتخذنكم جريا، لا يتخذنكم جريا، ومعنى ذلك أي لا يجعلنكم كثيري الجري في خطواته اتباعا له. وفي هذا إشارة إلى أن إبليس يقود الإنسان إلى الحرام خطوة خطوة، ربما بدأ بالحلال ثم حسن له الزيادة ثم حسن له الغلو ثم حسن له الشرك. فلا يجعلنكم كثيري الجري في خطواته اتباعا له. وقال بعض أهل العلم معنى لا يتخذنكم جريا أي لا يتخذنكم رسلا له ووكلاء عنه، لا يتخذنكم رسلا له، فيكون أحدكم رسولا لإبليس في إغواء الناس كما يفعل بعض الشعراء الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم وكلاء عن إبليس ورسل إبليس إلى الناس. وكم من شاعر غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح شعره يقرأ في المحافل، ولربما كان فيه شرك فيأتيه وزره ما قرئ هذا الشعر، فهو رسول إبليس ووكيل إبليس على الناس في إيقاعهم في هذا الغلو المحرم. وقال بعض أهل العلم معنى لا يستجرينكم الشيطان لا يجعلنكم الشيطان ذوي جرأة وإقدام على قول الحرام. وإن إبليس ليشجع بعض بني آدم على القول الحرام من أجل أن ينالوا منزلة عند الناس، كأن يقال هذا الشيخ ما شاء الله ميسر، هذا الشيخ طيب ما عنده كل شيء حرام حرام، فيأتي إبليس إلى الداعية إلى الشيخ إلى طالب العلم والذي يتكلم أمام الناس على خطر، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا، ويقول له أنت إذا قلت حرام وقلت كذا وقلت كذا ما يكون لك أتباع، لكن إذا خالفت وجئت الناس وبحثت في الأقوال التي نسيها الناس فإنه يكون لك مكانة. ولذلك يجب على طالب العلم أن يكون حذرا حذرا شديدا من الشيطان ومن طرق الشيطان في إغوائه. وهذه المعاني كلها صحيحة، هذه المعاني كلها صحيحة، فاختلاف أهل العلم فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. نعم، رواه النسائي في الكبرى ورواه الإمام أحمد وصححه الضياء في المختارة والحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي والألباني والأرناؤوط، كلهم قالوا على شرط مسلم. الأربعة قالوا هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، فالحديث صحيح. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بني آدم وابن خيرنا، يعني أشرفنا نسبا، ابن خيرنا يعني من جهة النسب. ويا سيدنا، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وابن سيدنا أي أنه شريف النسب صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، يعني تكلموا وقولوا ولا تقولوا إلا خيرا، ولا يستهوينكم. هذه الجملة ليست عند النسائي، الذي عند النسائي والشيخ عزى الحديث للنسائي، ولا تستجرينكم الشياطين، ولا تستجرينكم الشياطين. أما هذه الجملة التي ذكرها الشيخ فهي عند الإمام أحمد، عند الإمام أحمد في المسند. لا يستهوينكم يعني لا يوقعكم الشيطان في مهوات ومهلكة، لا يوقعكم الشيطان في مهوات ومهلكة بأن يقودكم إلى الغلو. ولا يستجرينكم تقدم بيان معناها. أنا محمد بن عبد الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا محمد بن عبد الله، لأنهم قالوا خيرنا وابن خيرنا، فقال أنا محمد ابن عبد الله، عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وهاتان عبارتا مدح في غاية المدح المشروع، ولا تقودان إلى مفسدة. فكون محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأنه أحق الناس بهذا الوصف الذي كله شرف وعز ورفعة مكانة، هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم في غاية المدح المشروع. عبد الله، ما أجملها من جملة، ما أجمله من وصف عبد الله. ومعنى عبد الله أنه أحق الناس بهذا الوصف، ولا شك أن كل عبودية ذل إلا العبودية لله، فإنها عز. وكلما زاد الإنسان في عبادة الله على المشروع كان أعز وأشرف. فأعظم الناس عبادة لله وأحق الناس بوصف عبد الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مدح. وهذا المدح لا يقود للغلو، لأنك عندما تقول عبد الله فإن هذا لا يقودك إلى الغلو. والثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، واجتماعهما هو غاية الشرف وغاية العز لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله، أحسن من عبد الله ولا يعبد من دون الله. الله أكبر، ما أجملها. أحسن من عبد الله وخير من عبد الله وأشرف من شرف بعبادة الله ولا يعبد من دون الله، وهو رسول الله يطاع ولا يعصى ويصدق ولا يكذب ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تزلزل القلوب المحبة: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب. وفي رواية: والله ما أحب، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. سبحان الله، أين الغلاة من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا مؤمن يا محبا لي، ما أحب منك أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزلني الله. عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحب للنبي صلى الله عليه وسلم يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع منه. وفي هذا بيان ما ذكره الشيخ من أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، ما يحيط بالتوحيد. فإن هذه الجمل ليست من التوحيد من جهة جنسه وتحقيقه، لكنها من مكملاته إذا كانت حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، فكيف بالتوحيد؟ فنهج النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع المفضية إلى الشرك بالقول أو الفعل، سواء كانت بعيدة شيئا أو قريبة، ما دام أنها تفضي إلى الشرك وأنها تقود إلى خطوات الشيطان، فهذا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون نهج المؤمن في حاله ونصحه وتعليمه وفي ولايته إن كان واليا، أن يسد الذرائع المفضية والموصلة إلى الشرك. نعم. قال يرحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحذيره الناس عن الغلو. تحذيره الناس من الغلو، من أين أخذ الشيخ هذا؟ من أنه إذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤدي إلى الغلو، فمن باب أولى أن يحذر من الغلو ذاته، ومقصوده هنا ما يتعلق بالأقوال. نعم. قال رحمه الله: الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. أنت سيدنا، ينبغي عليه أن ينصح بترك هذا في حالين. الحالة الأول: إذا رأى هذا غلوا وتجاوزا وإطراء. الحالة الثانية: إذا رأى هذا من باب المدح في وجهه، فإنه يقول لهم اتركوا هذا. أما إذا كان هذا من باب التلقيب، فقد تقدم أنه يجوز إذا كان أهلا لذلك. نعم. قال رحمه الله: الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. كما بينا، هم قالوا حقا، لكن دلت قرائن على أنهم قد يقعون في الغلو، ف فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبهوا لا يستجرينكم الشيطان. وقد فسرنا معنى هذه الجملة. قال رحمة الله عليه الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وقد ذكرنا ما فيها. نعم. قال رحمة الله عليه باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. نعم، عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب خاتما به كتاب التوحيد، ومراده رحمه الله بيان أن تعظيم الله عز وجل فرض لازم، وأن من شأن الموحدين تعظيم الله عز وجل، وأن تعظيم الله لا يكون إلا بالتوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. ولذلك كان هذا الباب حاويا لأنواع التوحيد الثلاثة، ذكر فيه توحيد الربوبية بالمطابقة، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، وتوحيد الألوهية بالملازمة بدلالة اللزوم. ولا بأس من أن أذكر فائدة أن الدلالات كما تعلمون ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم. فدلالة المطابقة أن يدل اللفظ على تمام ما فيه، أن يدل اللفظ على تمام ما فيه، وسأشرح لكم هذا بالمثال. ودلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزئه، أن يدل اللفظ على جزئه. ودلالة اللزوم أن يدل اللفظ على ما لا بد منه وإن لم يكن من أجزائه. أضرب لكم مثالا: البيت، لفظ البيت، لفظ البيت يدل على البيت الكامل دلالة مطابقة، ويدل على السقف والحيطان دلالة تضمن، لأن السقف جزء من البيت، الحائط جزء من البيت. ويدل لفظ السقف على الحائط دلالة لزوم، لأن السقف لا شك أنه ليس الحائط، والحائط ليس جزءا من السقف، لكن لا بد للسقف من حائط، ما يمكن أن يقوم السقف بدون حائط، فهذه تسمى دلالة اللزوم. هذا الباب فيه توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، وفيه توحيد الربوبية بالمطابقة، وفيه توحيد الألوهية بدلالة اللزوم. فكان هذا الباب الذي معنا مناسبا للأبواب القريبة المتقدمة. لماذا؟ لأنها كانت في تعظيم الله، وكان مناسبا للتوحيد كله، للكتاب كله، لأن تعظيم الله هو التوحيد، وتوحيد الله هو التعظيم، فتعظيم الله إنما يكون بالتوحيد. قال الشيخ مبوبا بهذه الآية العظيمة باب ما جاء في قول الله تعالى، أي في تفسير قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، جاءت هذه الجملة العظيمة في شأنين كبيرين. الأول في شأن الإشراك بالله، أن المشركين ما قدروا الله حق قدره، والثاني في شأن إنكار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه لا يقدر الله حق قدره إلا من وحد الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أو هذه الجملة جاءت في القرآن في ثلاثة مواضع، في موضعين في شأن الإشراك بالله، وذلك في هذا الموضع الذي معنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي قوله تعالى: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إذ عبدوا معبودات من دونه إن الله لقوي عزيز. والموطن الثالث في شأن إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فدلنا هذا معاشر الفضلاء على أن الذي يقدر الله حق قدره هو الذي وحد الله وبرئ من الشرك كله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى وما قدر الله حق قدره أي ما عظم المشركون الله حق تعظيمه، وهو العظيم سبحانه الذي له العظمة المطلقة والقدير على كل شيء والأكبر من كل شيء والقاهر لكل شيء سبحانه وتعالى. ومن عظمته أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقد جاءت الأحاديث مبينة ذلك كما سيمر بنا إن شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركه المشركون، تنزه وتقدس وتعالى عن شرك المشركين. نعم. قال رحمة الله عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر. هذا الحديث الصحيح في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر. حبر وحبر هو العالم الذي عرف بكثرة العلم، وهو مأخوذ من الحبر، ومعنى الحبر الأثر المستحسن، الأثر المستحسن، ومنه سمي هذا الذي نكتب به حبرا، لأن أثره من العلم وغيره حسن. وسمي العالم حبرا أو حبرا لأن أثره في الناس حسن. الأصل في العالم أن أثره في الناس حسن، فسمي حبرا وحبرا. ويقال عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة أو حبر الأمة، وكذا يقال عن ابن مسعود رضي الله عنه الحبر أي العالم. جاء حبر من الأحبار أي عالم من علماء اليهود كما صرح به في بعض الروايات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أي في كتابنا أي في التوراة أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع، هكذا رواية الصحيحين، والماء والثرى على إصبع، ليس والماء على إصبع والثرى على إصبع، رواية الصحيحين والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فالمذكور هنا خمسة، المذكور هنا خمسة، أي يوم القيامة أن الله عز وجل لعظمته وأنه على كل شيء قدير يجعل السماوات على إصبع، يطويها ويجعلها على إصبع، والأراضين على إصبع، يقبضها ويجعلها على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى الطين المبلول على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، على يمينه سبحانه وتعالى. وفي هذا بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقوته وقدرته وإحاطة قهره، حيث يجمع المخلوقات في يمينه سبحانه وتعالى، يجعل كل جزء منها على إصبع من أصابعه سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات أن لربنا سبحانه وتعالى أصابع، فلربنا سبحانه وتعالى أصابع نثبتها لربنا على المعنى اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، نثبتها على المعنى الحقيقي على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. والعجب إن تعجب أن اليهود لما بلغهم ذلك في كتابهم آمنوا به وآمنوا بأن لربنا أصابع، ما أنكروا هذا وما استوحشوه وما استقبحوه، بل أثبتوه وأخبروا به ونقلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بهذا، وإنا بما صدق به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقون، لا ننفر منه ولا نستوحش منه ولا نؤوله عن معناه الظاهر، لكن لا نشبه ولا نكيف، ليس كمثله شيء. أما المؤولة الذين يجدون ذكر صفات الله في القرآن وفي صحيح السنة لا يصدقون بها، ويؤولونها، فما كانوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا على نهج الصحابة، فإن الصحابة وهم العرب الأقحاح كانوا يذكرون آيات الصفات مصدقين بها، ويروون أحاديث الصفات مصدقين بها، وما كان أحدهم يقول وهذه ليست على ظاهرها بل مؤولة بكذا وكذا. فالمؤولة لا ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا على نهج الصحابة، بل وسقطوا على عن نهج اليهود في هذا الباب. فالواجب على المؤمنين جميعا أن يرجعوا إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصدقوا بالصفات على معناها الظاهر على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. قال فيقول أنا الملك، أي أن الله سبحانه وتعالى يمجد نفسه يوم القيامة فيقول أنا الملك، وفي بعض الروايات يقول أنا الملك أنا الملك، تأكيد لفظي، وفي بعض الروايات يقول أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم، وفي بعض الروايات يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين ملوك الأرض، وفي بعض الروايات يقول أنا الملك أين الجبارون وأين المتكبرون. فربنا سبحانه وتعالى في ذلك الموقف العظيم يمجد نفسه سبحانه وتعالى ما شاء أن يمجدها، وهو سبحانه ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، لا ملك إلا هو سبحانه وتعالى، حيث في ذاك المقام يذل الجميع ولا يتسمى أحد بالملك في الدنيا. هناك من يتسمى بالملك ويكون له نصيب من الملك، أما الملك التام المطلق فهو لله سبحانه وتعالى، أما في الآخرة فلا أحد يتسمى بالملك ولا أحد يجرؤ أن يقول إنه الملك، بل الكل يذل لعظمة الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خطاب للملائكة والجواب من الملائكة، أو يخاطب الله نفسه تمجيدا وتعظيما، لمن الملك اليوم؟ فيجيب سبحانه لله الواحد القهار. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك حتى بدت نواجذه، أي بدت أنيابه من ضحكه صلى الله عليه وسلم، فرحا بالحق الذي أجراه الله على لسان اليهودي. قال ابن مسعود رضي الله عنه تصديقا لقول الحبري، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي هو أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصديقا. يأتي المؤولة يقولون لا، ضحك سخرية من كلامه، سبحان ربي العظيم. الصحابة فهموا أنه تصديق، وهؤلاء يقولون لا، سخرية من كلامه وإنكار لكلامه، سبحان الله. لو كان هذا منكرا لما كان المقام مقام ضحك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم رد كلامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الخطأ من المؤمنين، فكيف إذا جاء من يهودي؟ ثم إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان هذا خطأ وهو يتعلق بربنا الكريم سبحانه وتعالى لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، فكان ضحكه صلى الله عليه وسلم بيانا أنه حق، وكان إقرارا وتصديقا لما قاله اليهودي. ثم زاد تأكيد ذلك بقراءته صلى الله عليه وسلم قول ربنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أي أن ما ذكره اليهودي تفسير لكون الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وكون السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن اليد التي يجعل الله عليها هذه المخلوقات على أصابعها، هذه المخلوقات هي اليد اليمين، لأن الله عز وجل قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في مقام التصديق لهذا اليهودي. قال وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. في رواية للشيخين للبخاري ومسلم: ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. وقد بحثت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة عن جملة أنا الملك أنا الله في حديث ابن مسعود، فلم أقف عليها بهذا السياق الذي ذكره الشيخ، لكن رواها مسلم في نفس الشأن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فقول بعض من علق على كتاب التوحيد: لم أجد هذه الجملة في صحيح مسلم، صحيح وغير صحيح. صحيح إذا كان المقصود في حديث ابن مسعود في نفس السياق الذي ذكره الشيخ بنفس السياق، وغير صحيح إذا كان المقصود أنها لم ترد في صحيح مسلم أصلا، فإنها وردت في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله أنا الملك أنا الله أنا الملك. قال ابن عمر: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان المنبر يتحرك من أسفله إلى أعلاه، المنبر يتحرك يرتجف. قال بعض أهل العلم: من شدة حركة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تعظيما لشأن الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: بل رجف من شدة ما سمع، رجف المنبر من شدة ما سمع تعظيما لله سبحانه وتعالى. فالله عظيم. والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، أي يهز هذه المخلوقات العظيمة ويحركها سبحانه وتعالى إظهارا لقدرته وبيانا لعظمته سبحانه وتعالى وتعجيزا للخلق. وسبحان الله من يعلم أن الخلق كلهم يجعلهم الله عز وجل في يمينه ويهزهم هزا ويحركهم تحريكا، كيف يجرؤ على أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله؟ يترك العظيم سبحانه إلى غيره مما هو فقير إليه وعاجز عند عظمته سبحانه وتعالى. وفي رواية للبخاري ذكرها الشيخ بالمعنى، ولفظها: إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع. والحديث متفق عليه كما قلنا، وانفرد البخاري ببعض الألفاظ وانفرد مسلم ببعض الألفاظ، والشاهد منه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ نعم. قال: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة، أي يلفها. وهذه صفة فعل، تقدم معنا صفة ذات وهي الأصابع واليد، وهذه صفة فعل لله. يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون الذين يتجبرون على الخلق ويظلمونهم، أين المتكبرون الذين يتكبرون على الخلق ويردون الحق، ثم يطوي الأراضين بشماله. أنا أذكر لكم رواية مسلم، الشيخ يروي بالمعنى: ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وعندنا هنا أمران: الأمر الأول، ظاهر هذا الحديث أن الله عز وجل يطوي السماوات باليمين ويطوي الأراضين بالشمال، والذي تقدم في حديث ابن مسعود أنها كلها في اليمين، أنها كلها في اليمين. فإما أن يقال إن هذا الحديث الذي في مسلم ضعيف، إن هذا الحديث الذي في مسلم ضعيف، والصحيح ما في الصحيحين. يقول لقائل منكم: في مسلم ونقول ضعيف؟ نقول نعم، لأن مسلما ذكره في باب المتابعات. الأصل حديث أبي هريرة، وهذا الحديث ذكره مسلم في باب المتابعات. أو أن الله يأخذ الأراضين بشماله ثم يجعلها في يمينه سبحانه وتعالى، وهذا أقرب أن يقال به. الأمر الثاني، هل لله عز وجل يد شمال؟ أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله يدين، أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله يدين، وهذا نص القرآن والسنة، وأن كلتا يديه يمين، وهذا نص الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل يقال كما اتفقوا على أن لله يدا يمنى، واختلفوا هل يقال لليد الأخرى شمال، فذهب بعض أهل السنة إلى أنه يقال لليد الأخرى شمال من جهة التسمية، من جهة التسمية، فتسمى هذه يمينا والأخرى شمالا. أما من جهة الفضل والفعل والقوة فكلتا يدي ربنا يمين، وهؤلاء يسمون بأهل الجمع من أهل السنة. ما معنى أهل الجمع؟ أهل الجمع بين حديثي كلتا يدي ربنا يمين وهذا الحديث الذي معنا. ومن المعاصرين الذين ساروا على هذا الشيخ بن باز والشيخ هراس، والشيخ ابن عثيمين قال إذا صح هذا الحديث، إذا صح هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقال ليد الله شمال، وإنما كلتا يدي ربنا يمين، فإذا ذكرت اليمين قيل للأخرى الأخرى، يعني اليد اليمين الأخرى، فلله يدان كلاهما يمين، فإذا ذكرت اليمين قيل عن الأخرى الأخرى، أي اليمين الأخرى، ولا يقال شمال. وقالوا هذا الحديث ضعيف لأن فيه راو ضعيف، لأن فيه راو ضعيف، لأن فيه راو ضعيف. وقالوا إن هذه الرواية لو كانت من رواية ثقة لكانت شاذة، لأن جميع الروايات الأخرى فيها الأخرى وليس الشمال. ويقال لهؤلاء بأهل الترجيح الذين رجحوا كلتا يديه يمين أو كلتا يدي ربنا يمين على هذا الحديث. وممن ذهب إلى هذا من المعاصرين الألباني والشيخ صالح آل الشيخ، في من اطلعت على أقوالهم في هذا. والأمر ليس اختلافا في العقيدة، فإن أهل السنة مجمعون على أن لله يدين وأن كلتا يديه يمين وأن إحداهما أفضل من الأخرى، وأن إحداهما أفضل من الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في اليمين الفضل وفي الأخرى العدل، ولا شك أن الفضل أعلى من العدل. وصفات الله تتفاضل، صفات الله تتفاضل من غير نقص، كما نقول يا إخوة الأنبياء يتفاضلون لكن من غير نقص في أحدهم. وإنما اختلفوا في التسمية لليد الثانية، فمنهم من يقال تسمى شمالا، أما من حيث الفضل والقوة والفعل فكلتا يدي ربنا يمين. معلوم يا إخوة ولله المثل الأعلى أن يد الإنسان اليمنى أقوى من يده اليسرى، فيفعل باليمنى ما لا يفعله باليسرى، ويحمل باليمنى ما لا يحمله باليسرى. إذن عندما نقول اليسرى فهذا دلالة على نقص فيها عن اليمين. أما يد ربنا سبحانه وتعالى الأخرى فهي يمين كذلك في القوة والفضل والفعل، ليس في إحدى يدي ربنا نقص. لكن هل تسمى الثانية شمالا؟ من أهل العلم من قال تسمى أخذا بهذا الحديث، ومن أهل العلم من قال لا تسمى، وأنا أقول كلتا يدي ربنا يمين. فإذا ذكرت اليمنى فإنه يقال للثانية الأخرى، أي أنها يمين أخرى. هذا عندي أقرب والله أعلم. والشاهد أن الحديث يدل على عظمة الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم، هذا الأثر رواه ابن جرير في التفسير، وإسناده صالح، لكن الذي جاء فيه ما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الله، في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. نعم، لا شك أيها الإخوة أن لله عز وجل كرسيا، كما أن له عرشا، وأن كرسيه غير عرشه سبحانه وتعالى، وأن كرسي الله عز وجل كبير عظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولله عرش هو قبة المخلوقات فوق السماوات، والله مستو على عرشه سبحانه وتعالى. وهذا الأثر رواه ابن جرير بإسناده إلى ابن زيد عن أبيه زيد وهو تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو مرسل، هو مرسل، لأن التابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ابن زيد الذي يروي عن أبيه ضعيف، فهذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف، والشيخ إنما ذكره من باب التوابع والشواهد الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. قال أي ابن جرير وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد ذكر ضعف أسانيده وذكر بعض الطرق له قال في السلسلة الصحيحة: وجملة القول إن الحديث بهذه الطرق صحيح. إن الحديث بهذه الطرق صحيح. انتبهوا يا إخوة، الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ذكر الأسانيد وحكم على جميعها بالضعف، لكن قال: وجملة القول إن الحديث بهذه الطرق صحيح. وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة ذكر ضعف الحديث ثم قال: ولكني لم أنقله من الصحيحة لوجود الشواهد هناك، ولعلي أجد ما يقويه، فأبقاه في الصحيحة مع ذكره له في الضعيفة. والناظر في هذا والمتتبع لطرقه يعلم أن له أصلا، وأقل ما يصل إليه أن يكون حسنا لغيره، حسنا لغيره. وفيه أن الكرسي غير العرش، وأن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة من حديد، حلقة من حديد مثل الدرع، مثل الدرع الذي يلبسه المقاتل، ألقيت ماذا؟ في فلاه، في صحراء ممتدة. نسبة الكرسي إلى العرش كنسبة حلقة الحديد إلى الصحراء الكبيرة الممتدة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. نعم. هذا رواه الدارمي في الرد على الجهمية، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الأسماء والصفات. وسيأتي مزيد تعليق على الحكم عليه. عن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام. مسيرة في الرواية كلمة مسيرة، مسيرة 500 عام. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش مستو على عرشه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، يعلم ويرى ويسمع سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. نعم. قال رحمه الله: أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، قال: وله طرق. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. نعم. أخرجه أبو داود وغيره. حقيقة أنه بهذه الألفاظ ما أخرجه أبو داود، وإنما رواه أحمد والدارمي في الرد على الجهمية والحاكم في المستدرك، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقال الذهبي وهو صحيح في موطن، وضعفه في موطن آخر من المستدرك، يعني من تعليقه على المستدرك. والحديث من جهة الإسناد ضعيف ظاهر الضعف، فإن فيه يحيى ابن العلاء وهو واهن، لكن له شواهد كحديث أبي هريرة عند الترمذي وابن أبي عاصم مرفوعا وفيه ضعف، وحديث أبي ذر عند البزار والبيهقي في الأسماء والصفات مرفوعا وفيه ضعف، وهما مع أثر ابن مسعود المتقدم تدل على أن له أصلا، فالظاهر والله أعلم أنه حسن لغيره، الظاهر والله أعلم أنه حسن لغيره. عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، يعني من السماء، من الأرض إلى السماء الدنيا 500 سنة، وكثف السماء الدنيا 500 سنة، ثم إذا انتهت السماء الدنيا فما بين السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 سنة، ثم كثف السماء الدنيا مسيرة 500 سنة الثانية، ثم بعد السماء الثانية ما بين السماء الثانية والسماء الثالثة مسيرة 500 سنة، ثم كثف السماء الثالثة مسيرة 500 سنة، ثم ما بين السماء الثالثة والرابعة مسيرة 500 سنة، وهكذا. وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقها بهذا الإحكام وهذا الإتقان وهذه القوة، فمع تباعد السماء عن الأرض لا ترى لها عمدا ولا ترى فيها فطورا. وبين السماء السابعة الرواية هكذا: وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله إلى أعلاه كما بين السماء والأرض. وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، يعني فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. بقي أنه في رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه جاء في المسيرة أنها إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، يعني في الرواية التي معنا وأثر ابن مسعود مسيرة 500 سنة، أما في رواية أبي داود وابن ماجة والترمذي إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة. وهذه الروايات حسنها الضياء في المختارة، وضعفها الألباني والأرناؤوط. طيب، على فرض الصحة في هذا الحديث الذي معنا وأثر بن مسعود مسيرة 500 عام، وفي تلك الروايات مسيرة 71 سنة أو 72 سنة أو 73 سنة، جمع بينها العلماء فقالوا هذا بحسب قوة السير، فإن كان السير قويا كانت المسافة أقل، المسيرة أقل، وإن كان السير ضعيفا كانت المسافة أكثر. يقول البيهقي في الأسماء والصفات: هذه الرواية في مسيرة 500 عام اشتهرت بين الناس، وروينا عن ابن مسعود من قوله مثلها، ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف قوة السير وضعفه وخفته وثقله، فيكون بسير القوي أقل وبسير الضعيف أكثر. هذا على فرض صحة الروايات الأخرى. وقبل أن نذكر المسائل، الشيخ رحمه الله ختم كتاب التوحيد بهذا الباب، وقد أحسن وأجاد رحمه الله كما أحسن وأجاد في نظم الكتاب كله وفي ترتيب الكتاب كله، فإن ختم الكتاب بهذا الباب عائد إلى التوحيد كله، فكل التوحيد فيه تحقيق هذا الباب، وتحقيق هذا الباب إنما هو بالتوحيد، بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. نعم، وهذا التفسير أي ما جاء في السنة وقد بيناه. نعم. الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. نعم، أن اليهود مع ما وقع في التوراة من التحريف يؤمنون بما فيها، وبعض ما فيها حق لم يلحقه التحريف، ومنه مثل هذا العلم وهذا الخبر الذي صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن من عرف قدر الله صدق كلام الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثالثة: أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك فرحا ومتعجبا ومصدقا، وتلا الآية التي تقرر ذلك. نعم. الرابعة: وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. وقوع الضحك الكثير، ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك زمنا طويلا، وإنما المقصود في ذات الفعل حتى بدت نواجذه، وهذا منتهى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، منتهى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبسم حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الخامسة: التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. نعم، هذا على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن حديث ابن مسعود يدل على أن يعني الأراضين توضع على أصبع في يده اليمنى سبحانه وتعالى. نعم. فلعله كما قلنا يطوي الله عز وجل الأراضين باليد الأخرى ثم تكون في يمينه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: السادسة التصريح بتسميتها الشمال. وهذا يدل على أن الشيخ مع من رأوا الجمع وأنها تسمى شمالا في التسمية فقط، أما في القوة والفعل والخير وغير ذلك فهي يمين. نعم. قال رحمه الله: السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. أن الله عز وجل يمجد نفسه ويقول: أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ نعم. قال رحمه الله: الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم: كخردلة في كف أحدكم. كخردلة في يد أحدكم، كما في بعض النسخ، نسخ كتاب التوحيد، وهي الموافقة للرواية التي عند ابن جرير. نعم. التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. فالكرسي يسع السماوات والأرض. نعم. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. نعم، كما ذكرنا. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. نعم، أن العرش غير الكرسي والماء لما ذكر من المسيرة بينهما. نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، وهي 500 عام، مسيرة 500 عام. نعم. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، وهي كذلك. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، وهو كذلك. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. نعم. السادسة عشرة أن الله فوق العرش، أن الله مستو على عرشه سبحانه وتعالى. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. نعم، وهي مسيرة 500 عام. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. نعم. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيره 500 سنة. نعم، كما تقدم. والحمد لله رب العالمين، وبهذا نكون قد أتممنا الشرح التأصيلي لكتاب التوحيد. وإني لأرجو الله عز وجل أن نكون بهذا الشرح قد قربنا كتاب التوحيد إلى أفهام المسلمين، وأن يعين هذا الشرح كل مسلم على أن يشرح كتاب التوحيد لأهله وأسرته شرحا تأصيليا سهلا مبسطا يصل إلى أفهامهم. وإني لأوصي طلاب العلم بالعناية التامة بشرح كتاب التوحيد لأقوامهم، ولا يلزم أن تسمي الكتاب، بل لا يلزم أن تأتي بنفس الكتاب، بل يمكن أن تقيم درسا لأهلك لقومك بعنوان تأملات في آيات وأحاديث، أو وقفات مع آيات وأحاديث، ثم كل يوم تأتي بباب كما ذكره الشيخ بالآيات والأحاديث، تقرأ عليهم قرآنا وتقرأ عليهم سنة وتشرح لهم معانيها وتقربها إليهم، وهكذا. فإن الناس أحوج إلى التوحيد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ولا شك أن الناس قريبون من الحق لولا قطاع الطرق الذين يكرهونهم في الحق وفي أهل الحق. فينبغي على أهل الحق أن يحببوا الناس في الحق وأن يوصلوا الحق إلى الناس، لعل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وغدا إن شاء الله عز وجل بعد العصر لن أتمكن من الجلوس للدرس فأعتذر عن الدرس، ونبدأ جدولنا إن شاء الله من عصر يوم السبت، فيكون درسنا في عصر يوم السبت في شرح دليل الطالب، ثم في يوم الأحد إن شاء الله عصرا في شرح القواعد والأصول الجامعة في القواعد الفقهية، ثم في يوم الثلاثاء عصرا في شرح صحيح الترغيب والترهيب في الحديث، وفي يوم الأربعاء عصرا في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين في أصول الفقه، ثم في عصر الخميس والجمعة والسبت في الفقه في شرح دليل الطالب. وأما درس الفجر يوم السبت خاصة فسيكون في شرح العقيدة الواسطية، وسنبدأ به إن شاء الله في يوم السبت ما بعد القادم، يعني في أول صفر إن شاء الله عز وجل نبدأ به. أما هذا السبت فلن يكون عندنا درس في الفجر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعل العلم نافعا لنا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم.